الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع حلقة جديدة من يا رب يا رب التأملات في هذا العام. هناك نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى خص بها الإنسان، هناك من قدر هذه النعمة وهناك من عطل هذه النعمة، إنها نعمة العقل. الإنسان ليس كأي من المخلوقات يهين في الأرض كما تهين، إنما هو مميز عنها بنعمة العقل، فهو بالعقل يستطيع أن يفرق بين الصواب والخطأ وبين النافع والضار، ويعرف من خلال العقل ما الذي يريده وما الذي لا يريده. وهذا العقل إن أحسن الإنسان استخدامه جنى ثمار هذا الاستغلال الجيد سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. والإسلام كرم العقل فجعل مناط التفكير عند الإنسان، وفضل الله سبحانه وتعالى بالعقل الإنسان على كثيرا من الخلق. والله سبحانه وتعالى حين وجهنا إلى النظر والتفكر في الآفاق وفي النفس كان مجال التفكير هو العقل. تفكر الإنسان في عظمة الله بالعقل، تفكر في نفسه بالعقل، وهذا التفكر ليتعظ ويعتبر وحتى يسخر كل النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى عليه له ويستفيد منها. ولأهمية العقل في الشريعة الإسلامية كان الأمر بحفظ العقل وتحريم كل ما يفسد هذا العقل. ومن مفسدات العقل بل ومن مهلكات هذا العقل ومما يعني نراه في هذا العالم في هذا الوقت المخدرات، المخدرات التي تعطل العقل عن التفكير، المخدرات التي نرى ضررها وأثرها على شلل قدرات الإنسان العقلية، حتى أحيانا يقدم أفعال يستنكرها حين يعود هذا الإنسان إلى وعيه من بعد المخدرات. هذا طبعا إن عاد إلى وعيه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الحال الذي هو فيه من ضياع العقل وقسوة القلب. سنلتقي بشيخنا الفاضل عبد الحميد البلالي لنتكلم عن دور بعض الجمعيات التي تقوم على رعاية هؤلاء الناس وانتشالهم من هذا العالم. شيخ، احنا قاعدين نناقش قضية فضل العقل اللي الله عطاه الإنسان، وبالتالي طرقنا قضية الإدمان والمخدرات أن كيف الإنسان يذهب بعقله. هل مع تجربتكم في الجمعية هل لاحظتوا أن المعظم انخراط أو دخوله للأسف في هذا المجال هو سبب أن فقط أنه هو بعيد عن الجانب الإيماني، ولا فقط مشكلات اجتماعية، ولا جزء كبير منا عدم تسخير هذا العقل إلى البحث عن الحقيقة وحل مشكلته أكثر من أنا حل مشكلة ممكن أنا أروح يدمن الإنسان عشان ينسى المشكلة، أو ممكن إن أهو يدمن عشان يشعر بالشعور اللي يسمونه ما النشوة ولا الوناسة ولا غيرها. ما مدى ارتباط هذه المشكلة بقضية العقل؟ حنا طبعا السؤال في الله يشهر على شقين. السؤال هو هل هناك في رابط بين العقل والإدمان؟ نعم. أو الإدمان عفوا والعلاج. نعم. والشيء الشق الثاني هو ما هي الأسباب الدافعة للتعافي؟ إذا بدأنا في العقل طبعا لا شك أن العقل لا علاقة كبيرة جدا في الإدمان. الإدمان مواد مخدرة تذهب العقل، حتى الخمر. إذا نقول خمر لغة تجين خمر، ما خمر العقل، ما خمر العقل يعني ما غطى العقل، إذا قسم خمار المرأة اللي هو يغطي، فكذلك خمر كل ما خمر العقل فهو حرام. نعم. ولذلك أخذ العلماء أنه ما كان يوجد هناك حشيش ولا يوجد هروين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ظهر حد العلماء الإمام تيمية وحرموا الحشيش وقال الحشيش الملعون الإمام تيمية عند فتاوى ذلك، ولو ظهر لهم الهروين في عهدهم كان لحرموا، وكذلك في علمائنا الحاليين كلهم حرموا الهروين، حرموا جميع البخار. ليش؟ لأنها تغطي العقل وتهتك كثير من خلايا المخ وتجعل الإنسان في هلوسة شديدة جدا. المهم ما تخلي في العقلانية الكاملة. المدمن إنسان مثل ما ذكرت في بداية الحلقة رضي أن يأخذ عقله ويرمي في سلة المخدرات، والإنسان غير عقل هو كتلة لحمية، كتلة لحمية لا تنفع ولا تضر. العقل هو يميز في إنسان الله سبحانه وتعالى بين الإنسان وبين الحيوان. الحيوان مبرمج، الحيوان الله سبحانه وتعالى مفطور على قضاء معين، مفطور مبرمج من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الإنسان لا، عند الخيار الله سبحانه وتعالى جعل فيه جهاز الاختيار، من خلال جهاز الاختيار يعرف الصح من الخطأ والضار من النافع. ولذلك الله سبحانه يحاسب الناس ليش؟ لأن عنده جهاز الاختيار، لو لم يضع عنده جهاز الاختيار لما حاسبهم الله يوم القيامة. إذن هذا أمر إنه هو لا عقل. نعم أكو بعض المخدرات يعني أنها تذهب العقل تماما من أدنى، وبعضها تذهب جزء منه، وبعضها تحكي في نوبات ذهاب عقل. يعني من المخدرات ما يجعل الإنسان يعني مو حيوان فعلا كما خلص تالة كالإنعام بهم أضل، ينسى تماما أن شنو يتصرف، من الذي أمامه، زوجته أو أمه، بنته أو واحدة غريبة. لذلك يقتل الأم، بعضهم يقتلون الأمهات، بعضهم يقتل الولدة. يعني في واحدة في أمريكا كانت تعاطى عقار اسمه ألسي، عقار يعني حبوها الوسط، تعاطتها لما تعاطت كان عندها رضيع توه كمان، جابت السكين من المطبخ وذبحت بالحرق رضيع، وقالت تخلصت من الآفة اللي كانت تاكلني. تخيل ان بنتها آفة. صغير شاب ايضا في احد الجامعات الأمريكية تعاطى الـ NFD وراح حط راسه على سكة القطار، انقذوه في اخر لحظة. لما صحى بس حدث هو الكبير، قال مو انا، هذا انا الثاني. هناك بعض العقارات اللي ياخذها يحس انها دروسه تطلع ترقص حواليه، يقول تطلع يحدها، يحس النقطه في مايك انه بحر يتمسك ويسبح، يحس ان النمله كانها ديناصور، يحس ان الشب الصغير في الصوفه كانه اخدود يخاف ينحاز. نعم هكذا، فهي لها علاقه كثير في العقل جدا. نعم. لذلك احنا لما بعد خبره طويله ونظريه الايمان ما ولدت اول بدايه عمل، انما ولدت وبدأت إرهاقاتها بعد السنة الثالثة أو الرابعة. عندما خذنا تجربة 4 سنوات رأينا واكتشفنا طبيعة مدمن إنسان ضعيف اتخاذ القرار، ضعيف الإرادة، وضعيف اتخاذ القرار يطلع وده يطلع بس ما يقدر، ضعيف الإرادة لأنه ضعيف اتخاذ القرار. فبحثنا عن حوافز تحرك هذه الإرادة حتى يتخذ القرار، واستعرضنا كثير من حوافز، حوافز قانونية، حوافز عاطفية الزوجة والعيال، حوافز مادية معاش وشغل وكذا، حوافز اجتماعية العيب ما العيب المجتمع وكذا ينظر كذا، وحوافز يعني قانونية تخويفية إعدام مع إعدام سجن. كلها ما رأيناها تنفع المدمن، ما تنفع، ما تنفع أبدا، ما يخاف من الإعدام، ما يخاف إن ما يهم زوجته يطلقها، ما يخاف، ما يهم إن أمه ما ترضى عليه، ما يهم إن العيال فيهم يتركونه، ما يهم إنه أبدا يختار المال يختار الوظيفة، ما عنده مهم. ولكن بحثنا الحافز الإيماني هو الوحيد بين هالحوافز اللي تحرك الإرادة، تحركها وتقويها وتجعل سبحانه يتطور هذا الإنسان والإرادة إلى أن يتخذ قرار لك لا، بل تتحول حتى المشاعر من الإحساس بلذة المخدر إلى الإحساس بلذة الإيمان. وأصبحوا الآن يقولون لنا الآن اللي يقول له عمره 50 سنة، وكم عمرك؟ يقول عمري سنة اللي شفته، يقول ما 50 سنة. كلمات إيمانية عجيبة جدا. يعني حضر هنا عندنا كبار علماء، هنا دكتور خالد جبير وشيخ الحرم بكوا عندنا مسافة التعديل، وبعضهم قال يا ليتني شعرت في يعني في جنب أحدهم، يعني شافوا التعديل وكيف تحول هؤلاء. الفضل الله فينا مو لنا احنا، كيف تحول هؤلاء الناس ما كانوا معدودين في هذه الحياة أبدا، ناس فاشلين تحول إلى صدماء، حفظة القرآن وصحفيين ومحاضرين وكتاب، وأصبحوا أزواج ناجحين وزوجات ناجحات وبنات ناجحين، وأصبح موظف ناجح. بدأ إنسان عنده متوسط عاد إلى الدراسة الثانية، وتفوق في الثانوية، وتفوق في جامعة، وأصبح مدرس في جامعة من مدمنين، من قارئ القرآن يقود آلاف الناس. هذه صناعة جمعية بشائر الخير. نحن ذلك لما نقول ما هي الأسباب تبعوا هؤلاء، الشق الثاني سؤال إن حنا بعد ما استعرضنا ببحوث علمية واستبانات علمية وليس كلام عاطفي سوينا 3 مرات تقريبا كل تعطينا نفس نتائج. الأسباب كثيرة لا شك تصل إلى 13 سبب، ولكن السبب اللي اتفقت على الشريحة كلها وشريعة جاوز 400 و500 قالوا شريعة سيئة اللي هو ضعف الواجع الديني. نعم. وهذا متفق عليه. نعم. ولكن اللي احنا فاجئنا فيه الشريحة اللي اتفقت على كل الشريحة ان ضعف الرعاية التربوية أكثر. يعني ما من مدمن نقدر عشان نأكد القضية هذه أقعد مع عبد الله بن الألف الأبياء قصته كلها أجد أن هناك كلمة ومعتدين في رعاية أمة أو في وقت عاطفي واضح أمة وأبوه. أما الطلاق أن في عراق دائم بين زوج أم وأبوه أو إهمال أو إهمال أو عدم وجود أولوية أو كثرة أولاد وما أخذ نصيبة. يعني إحنا دائما نقول أن الصاحب سيء أو صاحب السوء ولكن تأتي في المحيصات الغابة الأم والأبو ذاكرة. ليس غريب أن الرسول يقول من الذي مرء والمولود على الفطرة فأبواه هو ذلك أو من أسره أو النبي صلى حياك الله تعب. أنا ودي أن تعطيني ولو مرور سريع على كيف بدأت في رحلة الإدمان هذه وين نقطة التحول في العودة منها وتركها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كانت رحلة الإدمان هذه الحمد لله يعني أنها مرت بسلام لأن فيها في مراحل تنتهي يعني بمآسي من وفاة هذا الشخص أو كذا. فالحمد لله إحنا يعني بإذن الله إن شاء الله الله يثبتنا ونثبت على هذا الطريق طريق الصعوبة إن شاء الله. طبعا هي بدت هذه المرحلة في بالمدرسة بالمراحل الثانوية من ثالثة ثانوي ورابعة ثانوي بدأنا يعني شرب السجاير يعني بدأنا نشرب السجاير هي كانت هذه البوابة إلى يعني إلى عالم الإدمان. الجانب الآخر وهو الجانب الأساسي اللي ما نقدر يعني ما نقدر نستثنيه اللي هو رفاق الشيء طبعا إنه يصور لك إنها إن هذه المسألة إنها يعني هي الرجولة راح الحين تخش بنشوة راح تستأنس ومو هذا وبس ويوفر لك المادة المخدرة. يعني هو كان يتكفل إنه يوفر لك المادة المخدرة طبعا في مستوى الفريق أو مستوى الأسرة. طبعا هذا الشيء صعب ومستحيل ولا يعني ولا بالتفكير إن هذا الشيء يصير بس في رفاق يعني يكون عنده مدمن في البيت يكون عنده طلع في أحد من الأشخاص اللي عندهم هذه المواد المخدرة ويبون زيادة في ترويجها. فبدت المرحلة والله من هذه الأيام يعني بدينا نشرب سجاير خلصنا ثانوية بدينا بدراسة المرحلة الجامعية والمرحلة الكليات انتشرنا ربعنا وكذا. ولكن بدت هذه المرحلة معنا مسألة إن والله بنروح الشاليه نطلع مزرعة بالسيارة طقينا فرا يعني يحدث هناك انواع بالضبط تصير مسألة التعاطي ونستانس. يعني هي طبعا مو نافع هي مسألة وهمية الواحد يدفع على نفسه بالعكس هي يعني مأساة والله مو نافع انا اسميها مأساة لانها راح اثرت علينا اثرت على مادياتنا. يعني كنا موظفين وفي مقتبل العمر المفروض الواحد يعني يدخر للزواج يدخر لأمور معينة كان ينفق مبالغ يعني تقريبا كامل راتب على هذه المواد. طبعا تفضل أبي أسألك تائب يعني وين العقل في لحظات الإدمان؟ Thank you. Thank you.